وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم 19 يوما يقصر، وفي لفظ بمكة 19 يوما. لاحظ هنا إقامته صلى الله عليه وسلم في الحج كم كانت؟ صبح رابعة، ها؟ 4 أيام. ثم بعدها سفر متواصل إلى منى فعرفات فمزدلفة، فمنى 3 أيام، فالعودة إلى المدينة. فأطول مدة أقامها صلى الله عليه وسلم في سفر الحج هي ما بين وصوله إلى يوم التروية وهو اليوم 8، والباقي كله سفر متواصل. هنا أقام في مكة 19 يوما، إذن هذا قطعا ليس فين؟ ليس في الحج، إنما هو في الفتح. طيب ظل يقصر الصلاة 19 يوما، لماذا؟ لا، قالوا لم ينوي إقامة ولم يحدد مدة ولم يكن يعلم متى سيرجع. إذن ما كانت، لم يكن هناك تحديد للمدة، ولم يكن صلى الله عليه وسلم يعلم من الموقف متى ينتهي. مكة وانتهى فتحها في يومها والحمد لله وتم الأمر، ولكن الذين جمعوا له من هوازن متى سينتهي أمرهم لا نعلم. ومن هنا انتظر يعبئ ويهيئ، وخرج معه، خرج من هنا من 10,000 مقاتل، وهناك من مكة خرج معه 2,000 من المسلمين، مسلمة الفتح ومن غير المسلمين، حتى من المشركين خرج مع المسلمين حمية ودفاعا عن مكة. ولما انتهى من أمر هوازن ونصره الله عليهم وغنم غنائم حنين ورجع إلى مكة، حالا توجه إلى المدينة. إذن هذه المدة 19 يوم لم تكن مقررة من قبل، إنما قررها الواقع. ولما انتهت المهمة ولم يبق للإقامة حاجة عاد راجعا إلى المدينة. هنا نجد الروايات 19، 17، 18، 15، كل هذه الروايات جاءت فيما يتعلق بالمدة التي أقامها صلى الله عليه وسلم في مكة، وجاءت أيضا في تبوك 20 يوما. أما روايات ابن عباس في مكة 9، 7، 5، 8، فيقولون إن البيهقي رحمه الله جمع بين تلك الروايات وقال لا تعارض بينها. من قال 19 يوما حسب يوم الدخول وحسب يوم الخروج، ومن قال 17 يوما أسقط يوم الدخول ويوم الخروج فلا تعارض حينئذ، ومن حسب 18 أسقط يوم الدخول وحسب يوم الخروج أو العكس. طب اللي قال 15؟ قالوا الرواية صحيحة ولكنها تعتبر في علم الحديث شاذة، لأنها لا يمكن جمعها بين 17 و19. وعلى هذا وجد عندنا إقامة بدون تحديد مدة وفيها القصر وإلى 19 يوم. فهناك من العلماء من قال إذا أقمنا في أثناء السفر إقامة غير محدودة ولا معلومة النهاية قصرنا 19، والآخر يقول لا، قصرنا 15 احتياطا وعدنا إلى إتمام الصلاة، ولكن أكثر العلماء على 19. ربما نجد من يروي عن بعض العلماء غير الأئمة الأربعة شهرا، على ما جاء في رواية عن علي رضي الله تعالى عنه. وربما وجدنا من يقول إذا كانت الإقامة غير المعلومة ولا المحددة زمنا أطول من 19 ولا 20 ولا 30 يوم يظل المسافر يقصر حتى يعود إلى بلده. وهذا كما يقولون في شرح الحديث مذهب أبي حنيفة رحمه الله، وهو المنصوص عليه في الهداية في فتح القدير شرح الهداية، قصر ولو سنين. والجمهور يقولون لا بد من اعتبار الرخصة في أساسها، وإذا كان الأصل في الصلاة إتمامها وجاء القصر رخصة تصدق الله عليكم بها فاقبلوا صدقته. والرخص إنما هي توقيفية ولا تتعدى محلها. ووجدنا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حالة الإقامة المعلومة المحدودة وفي مدة 4 أيام يقصر، فنحن كذلك نقصر. وإن زدنا في مدة معلومة عن 4 رجعنا إلى الأصل وأتممنا. فكذلك في الحالة التي لا يعلم فيها متى تنتهي الإقامة نقف عند المدة التي وردت لنا من فعله صلى الله عليه وسلم. ويقول الشوكاني نحن قد وقفنا على الرخصة من فعله صلى الله عليه وسلم في المدة التي لا تحديد لها إلى 19 يوما إلى 20، فإذا قصرنا في مثل هذه الحالة نكون مقتدين بإيش؟ أخذين عاملين بالسنة التي وردت لنا من فعله صلى الله عليه وسلم. فإذا أقمنا أكثر من 20 يوما 25 يوم 20 يوما أخذنا فيها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. 5 نقصر فيها على أساس إيش؟ فاهمين معي يا جماعة؟ فالشوكاني رحمه الله يقول ما زاد عن الأيام التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست داخلة في الرخص. ومن قصر أكثر من تلك المدة يكون عاملا بغير دليل ولا مستند. ثم يقول نقدر لو قدر أن إقامته صلى الله عليه وسلم طالت في مكة أو في تبوك فوق 20 يوما هل نعلم ماذا كان سيفعل بعد 20؟ لو قدر بأنه مكث في مكة 25 يوم، نحن بلغنا بأنه مكث كم؟ 19 في مكة، يقصر. طيب انتهت المهمة في 19، لو قدر أن المهمة طالت إلى 30 يوم، هل نعلم فيما بعد الإقامة أو فيما بعد ما تقدم فعلا ماذا كان سيفعل؟ هل يستمر على القصر أو يرجع إلى الإتمام؟ إيش تقول يا جماعة؟ يقول محتمل هذا محتمل هذا ولا لا؟ فإذا كان محتمل في التقدير العقلي يمكن أن يظل يقصر مستصحبا حكم السفر، ويمكن أن يرجع إلى الأصل مكتفيا بهذه المدة. فما دام الاحتمال قائم وعلى قدم المساواة، كونه يظل يقصر وكونه يرجع ويتم احتمالان متساويان، وليس عندنا ما يرجح واحدا منهما. فحينئذ إذا تعادل الاحتمالان نرجع إلى الأصل الذي لا احتمال فيه، فنرجع إلى إكمال الصلاة ونصلي 4، نأخذ المدة التي ثبتت عنه صلى الله عليه وسلم، ثم بعدها نرجع إلى الأصل. لماذا؟ لأنه ليس عندنا نص نعتمد عليه على أكثر مما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم. هنا يا إخوان الآن، وفي بعض الروايات أو الأخبار من يرى أن المسافر مهما كانت الظروف له أن يقصر حتى يرجع إلى بلده كما فعل صلى الله عليه وسلم حتى رجع إلى مكة. ولكن ينبغي التأمل، لأنهم يجرون هذا الحكم على صور لا تنطبق عليها أحكام السفر. ولعلنا سمعنا من البعض أنه يفتي الطلاب الدارسين في الخارج أن لهم الحق في الفطر في رمضان وقصر الصلاة حتى يعودوا إلى بلادهم، وهذا لا يتمشى مع قواعد السفر. لماذا؟ لأنهم متفقون أن من كان مسافرا ونوى إقامة فإن نية الإقامة تقطع حكم السفر، وهذا ما عدا عند الأحناف، يقولون البادية الذين ينتجعون مواقع القطر نية إقامتهم في موطن من المواطن لا تقطع عنهم حكم السفر، لأنهم في رحلة أو في ترحال دائما، إلا إذا بنوا خيامهم وإذا بنوا مساكنهم فتكون نية الإقامة مصحوبة بالفعل. وهنا الذين يذهبون للدراسة أو إلى الدورة العلمية، هل هم يجهلون متى تنتهي دراستهم أو متى تنتهي دورتهم التدريبية، أو قبل أن يخرجوا من بيتهم يعلمون المدة التي يذهبون إليها ويرجعون فيها؟ إن كانت دورة فالدورة محددة بكذا أسبوع أو بكذا يوم أو بكذا شهر، إن كانت دراسة فالسنة الدراسية معلومة، إذن لا ينطبق عليهم حالة الإقامة المجهولة الأمد، فهي معلومة عندهم. والإقامة المعلومة عندنا ليس عندنا إلا 4 أيام. إذن كل من سافر لمهمة ويظل غائبا في سفرته إلى مدة يقال له مدتك معلومة؟ إن كانت معلومة محددة ب4 أيام ولا بأكثر؟ إن كانت ب4 أيام لك أن تقصر حتى ترجع، إن كانت بأكثر من 4 أيام فعليك أن تتم من أول يوم وصولك. ما نقول يقصر 4 وبعده لا، إذا كانت المدة محددة 4 فأكثر انتهى عنه وانتفى عنه حكم السفر، يتم من أول ما وصل. إذا كانت غير معلومة نقول نعم لك الحق في مثل ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم، والزايد عن هذا حكم السفر نقول له لا. فإذا كان في هذه الآونة كل من خرج في بعثة أو في انتداب أو في دورة يعلم مدة إقامته في ذاك المكان، يبقى خرج عن كونه مجهول المدة، فلا يحق له أن يقصر نظرا لهذه الملابسات. وإن كان قيل عن أبي حنيفة رحمه أو المذهب الحنفي، إنما المذهب الحنفي ويقولون أيضا قول عن إذا كان لا يعلم متى سيح، ويمثلون الجيش المحاصر لبلدة، مسلمون ذهبوا وحاصروا بلدة كافرة، هل يعلمون متى ينتهي الحصار؟ هل يعلمون متى تنتهي المهمة؟ لا يعلمون، فلهم أن يقصروا إلى 20 يوما. وهناك الأحناف يقول لا، يقصرون حتى تنتهي المدة ولو كانت شهر أو شهرين أو أكثر أو أقل. ولعلنا أيضا نسمع من يحتج بخبر عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال جاء رجل فسألك قال ما حكم المسافر؟ إني أكون بكذا وإنا نقيم هناك 20 يوما نبيع ونشتري سوق المجاز. قال أما سمعت أو أما علمت؟ لقد كنا بأذربيجان وكنا قد حاصرنا الثلج ووجدتهم يصومون يقصرون 6 أشهر. فهنا بعض العلماء قال هؤلاء أقاموا مدة ليست معلومة ويقصرون 6 أشهر. ويجيب عن ذلك الجمهور يقولون: أذربيجان ليست مدينة معينة ولكنها إقليم، وهذا الإقليم متسع، كما لو قال كنت بالكوفة، كنت بالبصرة، كنت بالعراق، كنت بالشام، كنت بمصر، والغزاة هناك ليسوا مرابطين في مكان، إنما هم يتجولون. فإذا انتقل في أذربيجان مسافة توجب القصر أو تسبيح القصر كان دائم السفر. فلو أن إنسانا سافر إلى الشام في مهمة، ومهمته تقتضي أن يتنقل من الشام إلى حمص إلى كذا وهكذا بين مدن الشام، هل يكون مقيما في الشام ولا متنقلا مسافر؟ متنقل مسافر. لو جاء الحاج إلى مكة والمدينة، مجيئه إلى جدة سفر، من جدة إلى مكة سفر، من مكة إلى المدينة سفر. لو أراد أن يسافر من المدينة إلى الرياض، إلى القصيم، إلى الطائف، كل هذا يسمى إيش؟ في حقه سفر، له أن يقصر لأنها أسفار ومسافات تبيح له القصر. إذن يا إخوان، هذه المسألة إذا رجعنا إلى الأصل وجئنا باثنين، أقام خارج البلد لمهمة طويلة، إذا قلنا على ما تقدم كل الصور الموجودة في بعثات دراسية أو نحوها مدتهم معينة، فلا يدخلون في الخلاف أبدا ولا حتى عند الأحناف. أما إذا كانوا في مدد غير محددة، ونجد قول الأحناف لهم أن يقصروا، والجمهور يقولون لا يزيدون على المدة التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومضت المدة، وأحد الشخصين رجع وأتم الصلاة والآخر استمر على القصر، لو جئنا وقلنا يا فلان عودك إلى الإتمام عودة إلى الإيش؟ إلى الأصل، وأنت يا فلان استمرارك على القصر على أي أساس؟ وما هو الأحوط في حق الصلاة، العودة إلى الإتمام أو البقاء على القصر بدون أصل يعتمد عليه؟ أيهما أحوط؟ إذن العودة إلى الإتمام والرجوع إلى الأصل على سبيل الاحتياط يكون أولى. وهذه المسألة كما أشرت كثر النقاش فيها وكثر الكلام قديما وحديثا، وهذا الذي أحببنا التنبيه عليه بهذه الحالة أو بهذه الصفة، ونسأل الله تعالى لنا ولكم التوفيق. نعم. وفي رواية لأبي داود 17 وفي أخرى 15، هكذا الروايات يا إخوان. وهذا الذي صنعه البيهقي رحمه الله هو كما يقال منهج علمي لطالب العلم ليخرج من مأزق اختلاف الروايات بما يمكن من الجمع بينها. تسمع 19 17 18 15 يقول هذا كلام ما احنا عارفين ايش ايهما الحقيقة. الكل حقيقة. بأي اعتبار؟ باعتبار اليومين الدخول والخروج في العدد، او باسقاطهما، او باسقاط احدهما، وبقيت 15 على اصول علم الحديث تبقى شادة لانها ثقة خالفت الثقات. ونظير هذا ايضا كما تقدم لنا في الحج، جاء رجل الى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فقال: يا ابن عباس، عجبت من امر الناس، ما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحد، وأراهم يختلفون من أين أهل، من يقول أهل في مكانه في مصلى في ذي الحليف سلم وأهل، ومن قائل أهل حينما استوت به راحلته بعد ما ركب الناقة وقامت ونهضت، ومن قائل يقول أهل بالبيداء، والبيداء المحل المرتفع فوق ذي الحليفة بمسافة قريبة. قال تعالى: يا ابن أخي أنا أخبرك، الكل صادق، الكل صادق في مسلاة على راحلته البيداء، والكل صادق وهي مواطن مختلفة، ومن قواعد الخلاف اختلاف الزمان والمكان. قال: أنا أخبرك، صلى النبي صلى الله عليه وسلم الصبح أو الظهر على بعض خلاف الروايات، وأهل من مصلى، فسمع ذلك قوم وأخبروا بما سمعوا، فلما ركب راحلته ونهضت به أهل. تبقى المرة الثانية: سمع بذلك قوم فأخبروا بما سمعوا ولم يكن يستمع ما قبلها، فلما استوى على البيداء أهل. سمع بذلك قوم فأخبروا بما سمعوا ولم يكونوا قد سمعوا ما قبلها، والكل إيش؟ الكل صادق ولا معارضة في ذلك. وله عن عمران بن حسين. وعلى هذا يا إخوان، الواجب على طالب العلم حينما يمر بحديث ويأتي حديث آخر فيه شبه التعارض مع الحديث الذي مر عليه، لا ينبغي أن يستقل بنفسه ولا أن يقف بين الحديثين موقف المتردد أمام نصين شبه متعارضين عنده، وإلزاما عليه وضرور واجبا شرعا ألا يتكلم في شيء من ذلك حتى يرجع إلى ذو الشأن. من هم ذو الشأن في ذلك؟ العلماء الذين جمعوا أطراف الأحاديث ونظروا في الخلاف فيها، ثم جمعوا بين المختلف وبينوا لنا المنهج والطريق، وهذا هو الذي يسلم به طالب العلم ويكون على بينة من أمره. نعم. وله عن عمران بن حسين رضي الله عنه 18. وله عن جابر رضي الله عنه أقام بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة، ورواته ثقات إلا أنه اختلف في وصله. الرواية المشهورة في تبوك 20 يوما، سواء اختلف في وصله أو انقطاعه، الروايات الأخرى عن ابن عباس وعن غيره أنه مكث 20 يوما، وإذا وقع خلاف في العدد فيكون على ما جاء في خبر إيش مكة 19 18 17 إلى آخره. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال: لحظة يا أخوة، إقامة النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك كانت على إيش؟ نعم. جهاد. جهاد من؟ حصل قتال؟ لا. طب ما رايح ليش؟ كانت هناك موعدة، الروم جمعوا وأنذروا وتواعدوا في تبوك، ونعلم أن تبوك بالنسبة للحجاز هي النقطة الأخيرة أو الحدود بين الحجاز وبين الإيش؟ الشام، موقع الروم، لأن ما بعد تبوك إلا إيش؟ الشام. فخرج صلى الله عليه وسلم حسب الوعد، ومتى؟ كما نعلم بأنه جيش العسرة، حالة شدة وحرارة والثمار يعني بدأت وعنايتها مطلوبة وقلة ذات اليد، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم ندب الكثيرين، وقام عثمان رضي الله تعالى عنه وقدم المئات والألاف من الإبل بأقتابها بلوازمها، وقيل جهز جيش العسرة، وقال صلى الله عليه وسلم: ما على عثمان لو لم يفعل شيئا بعد اليوم. ويهمنا بأنه خرج صلى الله عليه وسلم في تلك الحالة إلى تبوك، وكان من عادته صلوات الله وسلامه عليه في الغزوات إذا أراد غزوة أن يوري بغيره، إذا أراد أن يغزو في الشرق يتساءل عن جهة وأحوال أهل الغرب، وإذا أراد أن يغزو في الغرب يتساءل عن أحوال وعن طرق أهل الشرق، حتى يظن الناس أنه عنده سفرة إلى الشرق وهو يريد الغرب. وهذا كما يقال من السياسة في الحرب، الحرب خدعة. وكما جاء في فتح مكة اللهم خذ عليهم الأخبار واقطع إلى آخر، حتى باغتهم في إيش؟ في مكة. إلا هذه الغزوة لطول المسافة ولشدة الجهد وشدة الحرب أعلمهم قبلها بشهر، عندنا موعد إلى تبوك في الوقت الفلاني، فأخذ الناس يتجهزون عيانا. فذهب صلى الله عليه وسلم ومكث هناك ينتظر الروم يأتون، فلم يأتوا. قيل كأنه جاء مرسول أو لم يأتي إلى آخره، مكث صلى الله عليه وسلم تلك المدة انتظارا للروم. واللي بينتظر العدو يجي عارف متى حيجي؟ ما هو عارف. فكان ينتظر، حينتظر أكثر من 20 يوم. بلغه أن الروم لن يأتوا فجاء راجعا. وتتمة أو متابعة لهذه الغزوة، كانت غزوة مباركة، لأنه صلى الله عليه وسلم صالح كل القبائل الذين في طريقه وحولها، فأمن الحدود بالصلح مع تلك القبائل ورجع بسلامة الله والحمد لله. وفي رجعته أو الدارس لهذه الغزوة يجد أشياء عديدة، وفيها من المبشرات لما رأى أحد من بعيد أسرع وقال هذا جبل يحبنا ونحبه. ثم كانت قضية مسجد الضرار، وأرسل من سبقه إليه فأحرق، على قضايا كانت قبل الذهاب وقبل الخروج. ويهمنا مكثه صلى الله عليه وسلم في تبوك كان على غير عدد وعلى غير تحديد للمدة، لأنه كان ينتظر غيره ولم يعلم متى يأتي هذا الغير، والله تعالى أعلم. ونرجع إلى بعض ما تقدم فيما يتعلق بقصر الصلاة. نحن انتهينا من كتاب أو من باب صلاة الجماعة، ولم نسأل بعض الإخوة عنها، وفرح البعض بأنه ليس هناك أسئلة. والآن وقد جئنا إلى هذا البحث، باب إيش؟ قصر الصلاة في السفر. وقبل أن ندخل في مبحث الجمع، لعلنا نتباسط مع الإخوة في بعض الأسئلة عن القصر. ما حكم قصر الصلاة في السفر؟ أو ما هي أنواع القصر؟ قصر كيفية أو قصر كمية بالعدد؟ ها، قصر كمية. وفي قصر كيفية ولا ما في؟ الموجود ومحل البحث عند الجمهور قصر الإيش؟ الكمية، الأربعة تصير 2. طيب، هناك من يقول بقصر الكيفية ولا ما فيه؟ فيه، ولكن خارج عن الأئمة الأربعة، ونحن لا نريد أن نذهب في متاهة. طيب، متى يقصر المسافر، أو ما هو السفر الذي يكون فيه القصر؟ نوري بذات اليمين وذات الشمال، لا نبغى من الجوانب هذه. أربعة برد وكم البريد؟ بس أربعة برد وخلاص؟ لا، نبغى هو. طيب بلاش البرد، من فين لفين؟ كم البريد يا جماعة؟ كم؟ 3 ميل. 4 فراسخ. طيب، والفرسخ قديش؟ 3 أميال. والميل كم؟ كيلو ونص تقريبا. تقريبا نقول يبقى الأربعة البرد كم فرسخ؟ 4 × 4 16 فرسخ كم ميل؟ 16 × 3 بكم؟ 8 ولا 2 يا شيخ؟ 48 ميل. كم كيلو؟ حوالي 72. إذن المسافة التي تقصر فيها الصلاة بالأميال فيما يتعلق بالإيش؟ المساحة أو الذرع الموجود حاليا. أنت ساكن فين؟ أنت ساكن الطائف أو الطائف ومكة؟ أهل البلد أدرى بها. كم بين الطائف ومكة؟ كم بين جدة ومكة؟ 75. إذا المسألة تقريبية. طيب متى ينشأ القصر أو متى يبدأ المسافر مشروعية القصر؟ من بيته ولا من متى؟ نعم، إذا خرج من البلد التي هو فيها. وكيف يخرج منها؟ عند آخر معالمها، يعني نقدر نقول عند نهاية الخدمات الاجتماعية. احنا في المدينة مثلا عندنا خدمات مياه وكهرباء واشتاني كمان وصرف صحي. إذا خرج الإنسان عن تلك المناطق التي يشملها الخدمات العامة في البلد، نقول خرج من ايش؟ من أطرافها. طيب إذا أقام في بلدة في أثناء السفر، أو لا عفوا، المدة 72 هذه ذهاب وإياب ولا الذهاب فقط؟ كلكم حفظناها الحمد لله، الذهاب فقط. فلو أن السفر ذهاب وإياب مجموعه 72 كيلو يصح فيها القصر؟ لا يصح فيها الحمد لله. القصر هل يكون لضرورة كما جاء في الآية إن خفتم أن يفتنكم، ولا مع الأمن والاستقرار والطمأنينة يجوز القصر؟ مع الأمن يجوز. مع الأمن. طيب القصر رخصة ولا عزيمة؟ على طول كده كلكم اختلفوا. نعم، القول الأول أنه إيش؟ عزيمة. أيوة. وزنان على قول أن قصر الصلاة واجب. أيوة. والقول الثاني قال به الجمهور أنه رخصة، واختلفوا هؤلاء أصحاب الرخصة اختلفوا. أيوة. منهم من قال أن الأفضل أن يأخذ بالعزيمة. هي رخصة والعزيمة والإكمال وأتم. الشافعي. أحسنت. اسكت بس. واللي قالوا رخصة والأخذ بالرخصة أفضل. إيه عشان جزائر ولا مالكية؟ ها غيره مين؟ نعم. نعم. لكن مين اللي أخذ بهذا؟ مالك وأحمد. إذن على هذا نقول الحمد لله على هذه النعمة، ونسأل الله تعالى أن يعلمنا ما جهلنا وأن يذكرنا ما نسينا، ونسأل الله أن يشرح صدورنا وينير بصائرنا ويفقهنا في دينه، إنه على كل شيء قدير والحمد لله. البارحة كان هناك إيراد الفرق بين تحقيق المناط وتنقيح المناط، وقلنا إن الأصوليين يقولون تحقيق المناط هو أن يأتي النص عن الشارع، وتحقيق المناط هو التحقق في تطبيق النص على الجزئيات. ويقولون في قوله سبحانه فجزاء مثل ما قتل من إيش؟ من النعم، يحكم به ذو عدل. فالحكم الأساسي في قتل الصيد أن حكمه مثله، جزاء ما قتل القاتل، جزاء من اصطاد شيئا من النعم وهو محرم أو في الحرم أنه يكلف بمثله. هذا الحكم هو حكم شرعي وهو المثلية. من الذي يطبق المثلية بين الصيد وبين بهيمة الأنعام؟ فتحقيق المثلية هو إيش؟ تحقيق المناط. وقلنا من قتل غزالا، المثلية في هذا ما هي؟ شات. من قتل بقر الوحشي فتحقيق المثلية في إيش؟ بقر إنسي. من قتل نعامة فتحقيق المناط فيها إيش؟ بدنة. إذن هذا هو إيش؟ تحقيق المناط، يعني تطبيق الجزئيات على هذا الحكم العام. أما تنقيح فقلنا إن التنقيح هو التصفية. إذا ما جمعت الحب أو صفيته وجئت تجد في الحب البر مثلا، التبين، الحصى، القصل كما يقولون غير المدروسة، فيأتي الرجل المتخصص بهذا ويأخذ الغربال وينقح، بمعنى يطرد ليش؟ الشوائب الغريبة، ويبقى الحب صافيا. فكذلك الأحكام الشرعية فيها تنقيح، أي تصفية الأوصاف الطردية التي لا اعتبار لها، وإبقاء الحكم للوصف المعتبر المراد. ويمثل الفقهاء أو الأصوليون بالأعراب الذي جاء في رمضان للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو أعرابي يضرب صدره، ينتف شعره، يقول هلكت وأهلكت، كل هذه صفات. ثم جاء بعدها سؤاله ما الذي أهلكك؟ قال وقعت أهلي في رمضان. قال تعتق رقبة؟ قال ما أملك إلا رقبتي هذه. قال تصوم شهرين؟ قال هل أوقعني في المهلكة إلا الصوم؟ ما أقدر أصوم، ما أستطيع. قال تطعم 60 مسكينا؟ قال ما عندي ما أطعم. يهمنا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم رتب عليه كفارة بصرف النظر عن أنواعها: عتق، صيام، إطعام. هذه الكفارة التي رتبها صلى الله عليه وسلم، هل على كونه أعرابي يضرب وينتف، أو على كونه واقع أهله؟ فهنا يأتون ويقولون ننقح وننظر، كونه أعرابي لا اختلاف في الحكم بين الأعراب والحضر، إذن وصفه بأعرابي يلغى. طيب يضرب صدره، ينتف شعره، هل الكفارة لكونه يضرب وينتف؟ قالوا لا. قال إذن هذه أوصاف أيضا لاغية. بقي عندنا من الأوصاف إيش؟ وقعت أهلي. طيب أهله لو كانت جارية مملوكة، الأهل تطلق على الزوجة، فماذا يكون الحال؟ قالوا إذن الكفارة أنيطت بعد التنقيح بالوقاع، فمن واقع في نهار رمضان زوجة أو مملوكة حينئذ يكون عليه إيش؟ كفارة. مالك رحمه الله جاب غربال أنعم من هذا، وزاد في التنقيح وقال لا، كونه واقع أيضا يلغى. إذا ألغينا أنه واقع في نهار رمضان، إيش اللي بقي عندنا؟ فكروا، الفطر. فيقول مالك من أفطر في رمضان فعليه كفارة، سواء كان بالوقاع أو كان بغيره، لأنه ألغى الوقاع في التنقيحة الأخيرة. وإذا ألغينا الوقاع في هذه التنقيحات يكون بقي عندنا انتهاك حرمة رمضان بالفطر، والفطر كما يكون بالوقاع يكون بإيش؟ بالأكل والشرب. ولهذا تجدون في من فقه مالك في الموطأ يأتي بحديث أبي هريرة أن رجلا أفطر في رمضان فقال له، أمره بالكفار. شوف كلمة أفطر، وتجد يسوق بعده قضية الأعرابي، فلك أنه يقول الأصل في ذلك الفطر، ثم يأتي بالحديث الآخر الذي عليه الجمهور. إذن هذا يسمى إيش؟ تنقيح المناط.